الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين فَإِنَّ

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى

لسان الذي يلحدون

مما يمكرون صدق الله العليم.